قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين خاتمة. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بقواعد المصطلح وعلوم الحديث، أراد أن يعرج على شيء هو في الغالب منفصل عن المسائل السابقة، فأراد أن يجعلها في خاتمة لا في فصول في ثنايا الكتاب، وذلك لتعلقها بشيء من الآداب أو ببعض المسائل التي هي ليست في جوهر علم الحديث ولا في قواعده، وإنما هي بعض المهمات أو بعض اللطائف أو بعض الآداب. نعم. قال: معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا. تقدم الكلام معنا على هذا أم لا فيما يتعلق بمعرفة التاريخ عند قول المصنف قال: ثم احتيج إلى التاريخ، أنه ينبغي للطالب أن يعرف تواريخ الرواة من جهة الولادة والوفاة، ومن جهة السماع ابتداء السماع، ومن جهة زمن الارتحال، ومعرفة أيضا أزمنة الاختلاط التي وقع في اختلاط، كذلك أيضا الأزمنة التي كان فيها الإنسان صاحب كتاب أو صاحب ضبط كتاب، والأزمنة التي كان فيها صاحب ضبط صدر. إذن فالحاجة إلى التاريخ متسعة لا تتعلق بباب دون باب. نعم. قال: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف. ومراتب الجرح، لدينا مراتب للجرح ومراتب للتعديل، وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمراتب لأن العلماء عليهم رحمة الله من جهة إطلاقاتهم لهم ألفاظ قد تتباين عن عرف الناس في الوضع، فلهم معاني ينفردون بها عن غيرهم من الألفاظ العامة، فتجد أن بعض الكلام يقصدون به شيئا يختلف عن وضع الناس، كقول بعض الأئمة فيه نظر، أو فلان صالح، أو يكتب حديثه. إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه من جهة المعنى اللغوي يعني أن الإنسان يأخذ الحديث عنه وهو موضع احتجاج، ولكن من جهة الاعتبار بهذا بالراوي أن هذه الكلمة تعني عدم تصحيح رواية الراوي، وإنما يكتب حديثه من باب الاستئناس إذا وجد ما يعرض هذا الراوي. كذلك أيضا في بعض ألفاظهم بقوله على بعض الرواة لا بأس ونحو ذلك، هل هي من ألفاظ الجرح ومن ألفاظ التعديل أو غير ذلك. كذلك أيضا مسألة الجهالة والستر، مستور ومجهول، وهذه متقاربة من جهة اللغة، ولكن من جهة الوضع متباينة في اصطلاح العلماء، فلا بد لطالب العلم أن يعرف مناهج العلماء في ألفاظ الجرح وكذلك في ألفاظ التعديل. نعم. قال: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب. وهذا الوصف بأفعل كما أنه في الجرح كذلك أيضا في التعديل، أوثق الناس أو أعلم الناس أو أحفظ الناس أو أحفظهم أو أعلمهم أو أوثقهم ونحو ذلك، وهذه من العبارات التي تعني تعديلا قويا على غيره. ومثل هذه الإطلاقات بصيغة أفعل هذه لا بد أن يعرف سياقها حتى يعرف طالب العلم على وجهها، وذلك أن مثل هذا الإطلاق إذا جاء فلان أحفظ هؤلاء أو فلان أحفظه أو فلان أحفظ أو نحو ذلك، هذه ربما تأتي في سياق المقارنة مع ضعفاء، فإذا قال الإمام في هذا الراوي فلان أحفظ من فلان لا يعني أنه حافظ، ربما يكون هو ضعيف وهم مطروحون وهم مردود الرواية، وهذا نجده كثيرا في مسألة صيغة أفعل عند الاقتران مع مجموعة من الرواة. ولهذا يسأل بعض الأئمة أيهما أحفظ فلان أو فلان فيقول فلان، لا يعني أنه حافظ، وإنما ينظر في من اقترن معه. وإذا أطلقت من غير اقتران فإن هذا تعديل أو أقوى مراتب التعديل. نعم. قال: وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. ومراتب التعديل: وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو. ومن هذه الألفاظ فيما يتعلق بألفاظ الجرح نعرف مراتب الحكم على الحديث في الغالب وليس على الاضطراد. ثم أيضا، وهذا من الأمور المهمة، أنه كما أن طالب العلم لابد أن يعرف مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، لابد أن يعرف مناهج العلماء في إطلاقها، وأن يعرف أيضا أحوال الأئمة من جهة تشددهم وتساهلهم وتوسطهم. نعم. قال: ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. وإطلاق هذه الكلمة كلمة شيخ، هذه العبارة إذا أراد الإنسان أن يحملها على الوضع تعني تزكية أو ربما إمامة، فيقال فلان شيخ يعني إمام في الناس وسيد في قومه. ولكنها عند أئمة الجرح إذا أطلقوا هذه العبارة فيقولون شيخ يعني مقل الرواية وربما فيه ستر، يعني ليس معروفا بالعلم ولا معروفا بالرواية. نعم. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. يقول: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. التزكية لها أسباب، وتقدم الكلام على مسألة شروط العدالة، تقدم أيضا على أنواع الضبط، لا بد أن يكون عارفا بذلك وأن يكون من أهل الرواية. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متبصرا إذا أراد أن ينظر في مسائل أو ألفاظ الجرح والتعديل، أن ينظر في أمور عدة، وهي من المهمات أولها أن ينظر في الأئمة الذين يطلقون ألفاظ الجرح والتعديل، والأئمة يتفاوتون، وينبغي له أن يحرص على الأئمة الذين عاينوا الراوي، وهؤلاء يكونون متقدمين بالنسبة لمن جاء بعدهم بحسب حال الراوي. فينظر في الراوي ثم ينظر إلى أقرب الأئمة إليه، فينظر مثلا في كلام ابن عيينة إذا كان الراوي مكي، أو سفيان الثوري إذا كان كوفي، أو كذلك الإمام أحمد إذا كان الراوي بغدادي، أو الشافعي إذا كان الراوي مصري، أو كذلك أيضا كلام أبي حاتم وأبي زرعة إذا كان الراوي رازي، وغير ذلك من الأئمة، ينظر إليهم بحسب قربهم من إما لقيهم وشاهدهم، لأن هذا أدعى إلى معرفة حاله، أو أن يكون بلديا له، يعرف إن لم يعرفه بعينه عرف أحاديث الناس الذين يتكلمون عنه، عرف إما بعض تلامذته ما ينقلون عنه من جهة ضبطه وديانته واستقامته ومروءته وصلاحه وغير ذلك، فهم أعلم الناس به. ولهذا نقول إن كلام الأئمة ليس على حد سواء، يضعف ويقوى بحسب اعتبارات، منها القرب والبعد، ومنها أيضا قوة الملكة لدى ذلك الإمام بالرواية ونحو ذلك. لهذا لابد من معرفة الأئمة الذين يطلقون الألفاظ. من ذلك على ما تقدم، وهذا واحد في هذا النوع أولها، في واحد هو أن يكون بلدي له، الثاني أن يكون لقيا ينظر في هذه المسألة، الثالث أن يكون حافظا وعارفا بالرواة. لا يلزم أن يكون بلدي له أو رأى أن يكون حاذق في معرفة ما يستنكر من مروياته، أن ينظر إلى الإمام الذي هو أكثر إلمام بمعرفة المرويات والسبر لها، فإنه أعرف بهذا من غيره. وربما يكون الإمام الحافظ أعلم بحال راوي ليس ببلدي له أو أعلم من أهل بلده ممن لا يحفظ، وإنما ينظرون إلى حاله كما ينظر العوام فيطلقون عليه بعض الألفاظ. والأمر الرابع في هذه الجزئية هو أن ينظر إلى مذاهب الأئمة. الأئمة لهم مذاهب، منهم من له عقيدة معينة ويغلظ ويشدد على مخالفه، فيكون مطعنه في ذلك عقدي لا ما يدور في قواعد علم الحديث وما يتعلق بالضبط وأمر العدالة، كحال مثلا الجوزجاني وهو من الأئمة من الحفاظ يشدد على مخالفه. كذلك أيضا ما يروى من ألفاظ الجرح عن الأزدي أبي الفتح، الأزدي له كلام في ذلك يشدد فيه على بعض الرواة. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى منهج ذلك الراوي من جهة شدته على ما يعتقده ونحو ذلك، وأن إطلاقات بعض الأئمة مبنية على بعض ما لديهم من الحمل على بعض أهل المذاهب أو بعض الآراء ونحو ذلك. ثانيها أن ينظر إلى إجماع الأئمة أو اختلافهم في ألفاظ الجرح والتعديل، هل أطبقوا أو لم يطبقوا. فإذا وجدهم أجمعوا فإنه ينبغي ألا يخرج عن قوله. فإذا حكموا عليه بالضعف ألا يلتفت إلى قول من خالفهم من الأفراد. فإذا وجدت مثلا شعبة ويحيى بن معين وأخيع ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغير هؤلاء الأئمة من أجمعوا على الطعن في راوي، فجاء واحد من الأئمة فحكم عليه بالتوثيق أو الصلاح، نقبل قول العامة من الأئمة الكبار، ينظر إلى حجم الاتفاق وحجم الخلاف، ينظر إلى حجم الاتفاق وحجم الخلاف. والغالب أن الأئمة لا يختلفون على راوي من الرواة إلا وثمة سبب من الأسباب المقبولة، ونفهم ذلك فيما يأتي بإذن الله تعالى. ثالثها أن ننظر إلى حال الراوي، هل له حال واحدة أم له حالات. الرواة إذا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان لا يكون لهم حال واحدة، وإنما يحتاج إلى تعديل تارة ويحتاج إلى جرح تارة أخرى، وذلك إما أن يكون مر بمرحلة اختلاط واختلاطه مثلا جاء متأخر في زمن يسير كسنة وسنتين، والغالب من مرويه أنه روى قبل اختلاطه. هذا تجد أن أكثر كلام العلماء عليه بالتعديل، وتجد من العلماء من يضعفه، وسبب تضعيفه لأجل ماذا؟ لأجل اختلاطه. إذن هو له حال واحدة أو له حالات؟ له حالات، لابد أن ننظر إلى حال الراوي من جهة مروي. كذلك أيضا من جهة اختصاص بعض الرواة ببلد أو ضعفه ببلد دون بلد، كحال إسماعيل بن عياش وأضرابه، أو ربما في بعض الرواة ضابط لفن دون غيره كمحمد بن إسحاق، فتجد بعض الأئمة يوثقه وبعض الأئمة يجرحه، وهذا الجرح والتعديل نحمله على اختلاف الأنواع، وكأننا نضع الجرح في قسمه ونضع التعديل في قسمه ونقول لا يوجد خلاف، بحيث لا نحمل العبارات على تعارض. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في رواية راوي أن ينظر في ترجمته في من جهة اسمه وكذلك عمله وكذلك أيضا من جهة شيوخه كذلك أيضا من جهة اختصاصه، ربما يقولون إمام في السير إمام في التفسير ونحو ذلك، فنحمل أن المرويات عنه تتباين بحسب اختصاصه وبحسب عنايته في باب من الأبواب أو في بلد من البلدان. وربما يكون اللفظ الذي يطلق عليه من التعديل يتعلق بديانته وصلاحه لا من جهة ضبطه وحفظه، وهذا له مؤشرات في ترجمة الراوي. إذا قرأت في ترجمة الراوي يقول فلان بن فلان إمام في الزهد والصلاح والورع والديانة، وعابد وحج 70 حجة أو 50 أو غير ذلك من العبارات التي يطلقونها على كثير من المتعبدين، وليس كل عابد حافظ، لأن ألفاظ الضعف لا تعني الديانة، ألفاظ الضعف لا تعني طعنا في الديانة، وإنما تعني طعنا في الملكة، والملكة لا يملكها الإنسان. ليس كل الناس حافظ، وحينما تطعن تقول فلان ضعيف الحفظ ربما يكون في الفردوس الأعلى من الجنة، وأنت تتكلم على حفظه لا علاقة للأمر بدينه. ومن الناس من هو ثقة في حفظه ولكن من أمر الديانة دون غيره، ولهذا ينبغي أن نفرق فنعرف ما يتعلق بأحوال ذلك الراوي. وقلما نجد راوي من الرواة إلا وله أكثر من حال، وإما أن يكون مثل إمام في العلم أو في السنة أو نحو ذلك. بعض الأئمة شديد على أهل البدع ويمدح ويثنى عليه في هذا الباب، كحال نعيم بن حماد الخزاعي، وهو إمام من أئمة السنة وشديد على أهل البدع ويثنى عليه كثيرا في هذا الباب. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى ما يتعلق بحفظه تجد الأئمة يقولون بالضعف ويثنون عليه في هذا الباب. من الأئمة كذلك أيضا من هو من أهل القراءة كنافع وحفص وغيرهم، هؤلاء أئمة في القراءة. كذلك أيضا شهر بن حوشب مقرئ وعالم بالقراءة يزكى في هذا الباب، ولكن من جهة الحفظ يطعن به، يطعن به. لهذا إذا وجدنا ألفاظ مختلطة على راوي من الرواة ننظر إلى تعدد أحواله، هل له حال واحدة باعتبار أنه فلان ابن فلان لا يوجد له عمل، ما وصف بالعبادة، ما وصف بالديانة، لا بالإمام بشيء، وإنما له مرويات أطلق الحكم عليها، حينئذ نقول إن هذه الإطلاقات هي على الحفظ. ومثل هؤلاء الذين ليس لهم إلا حال واحدة قلما تجد الخلاف فيه، وإذا تعددت أحواله تجد خلاف عند العلماء. ونفي الخلاف في ذلك في قولنا قلما تجد الخلاف عند الأئمة الذين هم أهل توسط واعتدال، وعلى هذا نحمل الألفاظ التي تأتي عن بعض الأئمة من جهة الخلاف في راوي بعينه. فتجد مثلا يحيى بن معين يقول في راوي ثقة، وتارة يقول لا بأس به، وتارة يقول ضعيف، وتارة يقول لا بأس به أو ثقة، وهو إمام واحد ويتكلم في راوي واحد. نحمل هذا على ما تقدم الكلام عليه، ربما الراوي له أكثر من حال، فتارة أراد ديانته لزهده وورعه وإمامته، أو أراد علمه الذي اختص به كالسير أو إقراء القرآن أو غير ذلك، والتضعيف أراد في ذلك الحفظ. نعم. قال والجرح مقدم على التعديل، يقول والجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينا من عارف بأسباب، يقول إذا صدر مبينا من عالم بأسباب. هنا ذكر أن الجرح مقدم بناء على القاعدة أن من علم حجة على من لم يعلم، ولكن الإطلاق على أن الجرح يقدم على التعديل بالإطلاق هذه قاعدة ضعيفة، لا نقول إن الجرح يقدم على التعديل، ومن يقول بتقديمها يقول الأصل في الراوي التهمة، فإذا وجدنا فيه جرحا فنقدم الجرح على التعديل. نقول إن الأصل أن ينظر في الأئمة الذين جرحوا والذين عدلوا، ونوازن بين ذلك، لا ننظر للجرح لذاته ولا للتعديل لذاته، وإنما ثمة قرائن تقوي هذا وتقوي الآخر، تقوي هذا وتقوي الآخر. كذلك أيضا القاعدة التي يطلقها بعضهم يقولون الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وهذه قاعدة ضعيفة أيضا، لأن أكثر كلام الأئمة جرحهم في الرواة غير مفسر، فيقولون فلان ضعيف وتلا يقولون منكر وانتهى الأمر. على هذا نهدر أكثر كلام الأئمة في الرواة. وحينما يقول يحيى بن معين فلان ضعيف، ما تفسير هذا؟ هل هو ضعيف في ديانته، ضعيف في ضبطه، ضعيف في مروءته، ضعف لأجل المروءة، ضعيف هو الحكم النهائي عنه؟ هذا مفسر أو غير مفسر؟ غير مفسر. هل نهدر هذا؟ لا نهدره. وهذه القاعدة جاءت من المتكلمين، جاءت من المتكلمين فكثرت واشتهرت في كتب علوم الحديث. لهذا نقول إن الجرح يقدم على التعديل إذا كان من إمام عالم بأسبابه وكان مفسرا، وكان مفسرا عالم وكان مفسرا، يعني وتفسيره كان صحيحا، يعني فسر هذا على وجه صحيح لا على وجه الوهم والغلط أو الظن. فإذا كان صحيحا وفسره فهو عالم ويقدم علمه على من لم يعلم، ولا نقدمه على غيره بإطلاق. فإذا استطعنا أن نجمع بين الجرح والتعديل جمعنا، فنقول الأصل في الراوي العدالة، وأن الجرح الذي جاء مفسر يحمل على تفسيره، يحمل على تفسيره. فضعف فلان لأنه يروي من حفظه، فنقول ثقة هو لأنه ماذا؟ لأنه يروي من كتاب، وإذا روى من حفظه حملنا عليه التضعيف، فحملنا الكلام في الجرح والتعديل على النوعين. نعم. قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار. قال: فإن خلى، وإن خلى، فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار. يقول: إن خلى من عن تعديل، يعني الراوي لا يوجد من عدله، وإنما وجد من جرحه بلا، أو جرحه مفسرا أو بلا تفسير، نقول حينئذ لا يوجد لدينا إلا القبول. ولهذا نقول إن أظهر وجوه التقليد عند المتأخرين للمتقدمين هي في ألفاظ الجرح والتعديل، لأنك تقف على كلام الأئمة في الراوي فتجد يقول ثقة، ثم تقوم أنت بتصحيح الحديث بناء على ماذا؟ على قول ذلك الإمام. وكثير من الذين يزعمون التحرر في علوم النقد وقول علوم التصحيح والتضعيف هم مقلدون. لماذا؟ لتعطيلهم لآلة السبق، فهو ينظر في كتب الرجال ويرى أن الأئمة وثقوا فلان أو ضعفوا، ثم يقوم بناء على تقليده هذا يخرج حكما بصحة الحديث، ويظن أنه قد تحرر في هذا الباب. هل رأيت الراوي؟ لم يرى. هل سبرت حديثه؟ لم تسبر حديثه. إذن كيف عرفت أنه ثقة؟ إلا عن طريق أولئك الأئمة. إذن أنت مقلد. العالم الحاذق في هذا هو الذي إذا عطل لديه مسألة اللقاء وفاته ذلك الزمن فإنه يقوم بماذا؟ بالسبر، بجمع مرويات الراوي 200 300 150 70، يجمع هذه المرويات ثم يقوم بسبرها، ثم يخرج بحكم دقيق جدا، ويجد أنه لا يكاد يخالف أولئك الحفاظ. نعم. قال: ومعرفة كنى المسمين مسمينا وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت. وهذا من الأمور المهمة أن يعرف طالب العلم الكنى، وذلك بالرجوع للمصنفات. تقدم الكلام معنا في هذا، منهم من اشتهر بالكنية ومنهم من اشتهر باسمه، وتارة يذكر مع شهرته باسمه يذكر بكنيته ولا يذكر باسمه، وتارة العكس. فإذا عرف هذه الأشياء فإنه يكون من أهل الحذق والمعرفة، ولا يستطيع طالب العلم أن يكون من أهل الدقة في ذلك إلا مع طول مراس. نعم. قال: ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. قال: ومعرفة. وهذا من المشكلات، حتى لا يظن أن الإسناد وقع فيه تكرار من الناسخ، لا يظن أنه وقع فيه تكرار من الناسخ، فيأتي مثلا حدثنا محمد قال حدثنا محمد، فيظن أن محمد هنا هو الأول ووقع فيه تكرار، وهو ولا يوجد في هذا الإسناد تكرار. فإذا كان عارفا بأسماء الرواة وعارفا بأسماء شيوخهم عند التشابه فإنه حينئذ يكون من أهل الطمأنينة في المرور على أمثال هذه الحديث والحكم عليها. نعم. قال: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان. وهذه كل واحد منها ثمة مصنفات في هذا في كتب التراجم، كتب أيضا الألقاب وكتب الأنساب في هذا، تقدم الإشارة معنا إلى هذا. وينبغي أن نقول أن كتب الجرح والتعديل على نوعين: كتب أصلية وكتب فرعية. الكتب الأصلية هي كتب الأئمة الأوائل الذين لقوا بعض الرواة أو كثيرا منهم أو حدثوا عن أئمة رأوهم، وذلك مثلا ككتاب التاريخ للبخاري الكبير وكذلك الأوسط والصغير، كذلك أيضا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الكامل لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، الضعفاء للنسائي، كذلك أيضا سؤالات الدارقطني، أيضا المروي عن الإمام أحمد في ذلك معرفة الرجال برواية ابنه عبد الله وهو كتاب علل وكلام في الرجال، كتب التاريخ أيضا التي لها أثر في هذا، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، وهي من الكتب الأصلية في هذا، كذلك أيضا ما يتعلق في هذا الباب من الكتب التي تتعلق بالبلدان كتاريخ مصر، تاريخ واصل، تاريخ نيسابور ونحو ذلك، فيها شيء من ألفاظ الجرح والتعديل تتضمن هذا. كذلك أيضا من بعض ألفاظ الجرح والتعديل التي تضمنتها كتب السنة، ثمة شيء لا بأس به يجده الإنسان منقول عند الإمام الترمذي في كتابه السنن ينقله عن الأئمة، وهي أيضا من المصادر الأصلية في هذا الباب. كذلك أيضا في سنن أبي داود له نقول لا بأس بها عن الأئمة، كذلك النسائي رحمه الله في كتابه السنن ثمة نقول لا بأس بها في هذا الباب، وللدارمي أيضا في كتابه السنن وفي غيره. وكتب السؤالات وكتب الرجال وكتب أيضا ألفاظ الجرح في كثير من المواضع هي موجودة يلتمسها الإنسان، وهذه هي الكتب الأصلية في الأغلب. الكتب الفرعية التي اعتنت بتتبع الكتب الأصلية وجمع كلام الأئمة على الراوي في موضع واحد، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الكمال للمقدسي رحمه الله، وكتاب تهذيب الكمال وتهذيب له وقد وسع وزاد فيه قدر الثلثين وتوسع، ثم هذب ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. كذلك أيضا كتب الذهبي عليه رحمة الله كالكاشف والتذهيب، وكذلك أيضا الخلاصة للخزرجي وغيرها من المصنفات التي تعد من الكتب الفرعية. وثمت أيضا موسوعات عصرية بجمع كلام العلماء في الرواة، جمع لكلام الدارقطني، جمع لكلام الإمام أحمد رحمه الله في الرواة، هذه من الكتب الفرعية التي تعين طالب العلم بمعرفة كلامهم على الراوي الواحد في موضع واحد. نعم. قال: وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا وضياعا وسككا ومجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاشتراك. وهذا يريد بذلك بالألقاب والأنساب، أنه ربما ينسب الإنسان إلى شيء إلى حرفة، ربما ينسب إلى أبيه، فتشتبه الحرفة بالأب أو البلد أو غير ذلك، فلا بد من تمييز هذا. نعم. قال: ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء، وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك. قال: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وهذا من الأمور المهمة أيضا، وله أثر في أبواب العلم، وذلك من وجوه: أولها أن الرواة العرب أحفظ من غيرهم فيقدمون من هذا الوجه، إن توفرت أيضا الوجوه الأخرى معها. والموالي أصلهم عجم، فأخذوا العربية تلقينا وما أخذوها سليقية وما ولدوا عليها في الغالب. كذلك نجد أن بعض الأئمة عند كلامه على بعض الرواة يعل بعض الأحاديث بوجود مولى فيه، وهذا جاء في بعض كلام الأئمة كالحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وأيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله إعلال بعض الأحاديث لتفرد بعض الموالي فيها فظهر منه، فكان ذلك قرينة على اختلاف متن الحديث على اختلاف متن الحديث. الأمر الثاني أن معرفة المولى تفيد الاختصاص، وهذه تعطي قوة في بعض المواضع. إذا روى المولى عن سيده تعني اختصاصا به، وذلك مثلا كعكرمة وهو فقيه ومولى ولكنه بصير بقول عبد الله بن عباس، فهو أعلم الناس به وبمرويه، فيكون المولى حينئذ من أهل الاختصاص، إما بالرواية عن سيده أو بالرواية عن سيدته، فيكون حينئذ عالما بذلك. نعم. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب والقرابات والأرحام أيضا مهمة، معرفة الآباء والأبناء، رواية بعضهم عن بعض، معرفة أيضا الأنساب الأصهار، رواية بعضهم عن بعض، الإخوة والأخوات، رواية أيضا القرابات، رواية ابن الأخ عن عمه أو عن خاله أو روايته عن جده، تعطي في ذلك قوة، وربما تقدمه على غيره ولهذا تجد البخاري رحمه الله في بعض المواضع من صحيحه يقدم رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، يقدمه على رواية شعبة وسفيان. لماذا؟ لأنه حفيده، وأبو إسحاق السبيعي كان رجلا أعمى يقوده حفيده بالذهاب إلى المسجد، فكان يسمع منه ذهابا وإيابا. وإسرائيل مع ثقته، إلا أن شعبة وسفيان أوثق منه، ولكنه لاختصاصه وقرابته في هذا يقدم على غيره. وتجده في كثير من المواضع في كتب المسانيد والسنن والصحاح حينما تأتي الرواية يقول إسرائيل عن أبي إسحاق، ولا من لا يعرف النسب يظن أنه لا يوجد بينه وبينه قرابة، هو جده، حينئذ يقدم على غيره. كذلك أيضا القرابة والقرب تتباين، ربما لا تكون في الأرحام والأصهار، تكون في البلد. رواية المدني عن المدني تقدم عن رواية الكوفي عن المدني. لماذا؟ لأنه من أهل بلده وعارف بحديثه ويسمع قوله ويعرف ما يروى عنه وهو أطول ملازمة، بخلاف الرجل الآفاقي فإنه يأخذ حديث ثم يمضي، وربما لا يتيسر له في الارتحال أن يدون لحال المسافر من جهة توفر المداد وتوفر أيضا الأوراق وغير ذلك. نعم. قال: ومعرفة آداب الشيخ والطالب ووقت سن التحمل والأداء وصفة الضبط بالحفظ والكتاب وصفة كتابة الحديث وعرضه. وهذه من الأمور المهمة والآلات والأسباب التي تعين طالب العلم على طلب الحديث وطول معالجته وكذلك العناية به وغير ذلك من الأمور المهمة. نعم. قال: وصفة كتابة الحديث. فإن الإنسان إذا كان صاحب أدب وخلق ولين أعطاه الشيخ ما عنده وقدم له ما يريد، وإذا كان ضعيفا في أمر الأدب والخلق معه ربما حرمه كثيرا من المسائل. ولهذا كان بعض الرواة يتحسر على عدم أدبه مع عبد الله بن عباس، يقول: حرمنا علما كثيرا، يعني بسبب عدم الأدب التام معه. لأن طالب العلم إذا لم يظهر التواضع واللين وطلب الحاجة من جهة المسألة ما أعطاه الشيخ ما عنده، وإذا سأله عن طريق الترفع أو كونه ند له أو يفهم أو نحو ذلك نفر منه. وإذا وجد اثنين كل منهم يرفع اليد ليسأل ما ما أشار إليه وأشار إلى الآخر. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا يسأل اعتراضا، يسأل اعتراضا، حينئذ يحرم علما أو لا يحرم؟ يحرم علما. ولهذا ينبغي الأدب وينبغي الدين وينبغي التواضع أمام الشيخ. وقد يكون طالب العلم يعرف المسألة أو نحو ذلك فلا يظهرها عند شيخه. لماذا؟ حتى لا يظن الشيخ أنه يجاري بالمسائل. وبعض الطلاب يحسن البحث في مسألة ويوغل فيها ثم يأتي يعرضها أمام الشيخ ليبين أنه يعرف هذه المسألة وغيرها، بينما هو لا يحسن إلا هذه. والمشايخ يدركون ويعرفون كثيرا من أساليب العرض، ويدركون أنه إنما أراد هذا الأمر، فيغضون الطرف عنه بالكلية لأسلوب واحد، لأسلوب واحد، فيحرم خيرا كثيرا، ويبقى ذلك الطالب على مسألته التي لا يحسن إلا هي. قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب، والارتحال في ذلك من الأمور المهمة لطالب العلم، الارتحال إلى البلدان والسماع من الشيوخ، وهي من الأمور المهمة التي قلت وضعفت في الأزمنة المتأخرة. ويظن كثير من الطلاب أن الارتحال إنما يفيد طالب العلم بسماع الجديد من العلوم ونحو ذلك. العلوم الآن تيسرت لكثير من الناس، سواء بالسماع لها بواسطة الأشرطة أو القراءة لها بالكتب أو غير ذلك، أو ربما يستمع الإنسان لدروس تبث في مشارق الأرض وهو في مغاربها، ويكون سماعه كحالي أو كسماع من كان حاضرا، من بينه وبين الشيخ مثل كحال الشخص الذي بينه وبينه آلاف الكيلو مترات. ولكن للارتحال فوائد، منها الاقتداء بالشيخ من جهة سلوكه وأدبه وتعامله، وكذلك أيضا طريقة عرضه، تواضعه، رفقه، عبادته، سلوكه، أيضا أسلوبه وغير ذلك. هذه من الأمور التي تكسب الإنسان. ومنها أيضا أمور مهمة، أن الإنسان إذا ارتحل تخلى من كثير من العلائق، باعتبار أن الإنسان في بلده يتعلق بالناس، الأصحاب، الرفقة، الجيران، الأهل، المال وغير ذلك، فإذا ارتحل تجرد وتخلى من ذلك كله وتفرق وخلى دينه في هذا الباب. نعم. قال: وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف. ولهذا تجد السلف الصالح عليهم رحمة الله يرتحلون، ربما يرتحل الفاضل إلى المفضول، يرتحل الفاضل إلى المفضول لطلب هذه المقاصد. نعم. قال: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض الشيوخ. تقدم الكلام معنا أن للأحاديث أسباب، كما أن للآيات أسباب، ثمة أسباب نزول وثمة أسباب ورود. من الآيات ما ينزلها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام بلا سبب بين معروف، ومنها ما لها سبب بين، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. منها أحكام صدرت لوقائع عرفت فضبطها مهم، لماذا؟ لأنه يفسر الحادث. ومنها ما وقع بعد سؤال، ومنها ما كان صادرا سدا لحاجة، ومنها ما كان نازلا من غير حاجة فذلك آكل. ولهذا يأخذ كثير من العلماء صوارف الألفاظ في الأمر، صوارف النهي ونحو ذلك بالأسباب، وربما التقييدات أو كذلك التخصيصات بمعرفة أسباب ورود الحديث. نعم. قال: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. ومن الأمور المهمة، بل هي أهم شيء في هذا الباب، هو ما يتعلق بالإخلاص لله في الطلب. هذه آداب وهذه علوم وهذه رسوم يدرسها الإنسان، فإذا حرم الإخلاص حرم التوفيق والسداد، ووكله الله عز وجل إلى نفسه، وعاقبه الله عز وجل أشد عقاب ممن فسق وتجبر وطغى في الأرض.

والبحث عن طرق أخرى، بحث عن بدائل، التفكير بحلول الانتكاسة، الضعف وغير ذلك، مع ذلك بقي ثابتا على هذا الأمر تلبية لمراد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان يطلب العلم لإصلاح خلل الناس، لإصلاح خلل الناس. وأما ما يتعلق بعلم نفسه فإن الإنسان يصلح نفسه بما يتحصله من علم. لهذا ينبغي لطالب العلم ألا يوغل في الجزئيات وقد عطل الكليات. لهذا تجد بعض طلاب العلم ينشغل في تحقيق مخطوطات، وتجد في مسائل العقيدة الوثنيات عن يمينه وعن شماله، الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، الفواحش والمنكرات، الفسوق وغير ذلك عن يمينه وشماله، وهو يعتني بتحقيق مخطوط في فقه بعيد عن الحاجة أو في جزء نائي لا تحتاج إليه الأمة، يهدر عمره لسنوات عديدة والأمة بحاجة إلى ما هو أوجب من ذلك. أليس هذا من التشهي؟ هذا من التشهي. الرسالة ليست لك، ما الذي أمرك الله عز وجل به؟ ما هي حاجة الناس في هذا الزمن؟ حاجة الناس في هذا العصر؟ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تعلمهم فيما قصروا فيه، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. كذلك أيضا ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة أيضا في هذا الباب، أن أمثال هذه القواعد وهذا الكتاب ما يسمى بعلوم الحديث وقواعد الحديث أو مصطلح الحديث، وهي مسائل أو ألفاظ مترادفة من جهة المعنى، أنها لا يتمكن طالب العلم ويكون من أهل البصيرة والحفظ فيها إلا وقد استكثر من أمرين. الأمر الأول الحفظ، أن يكثر من المحفوظات للسنة. الأمر الثاني أن يكثر من الممارسة لإعلال الأحاديث وتمحيصها، يكثر يقوم بالتخريج، يخرج 500 ألف 1500 2000 حديث، يقوم بالحكم عليها منفردا. ما هي الطريقة السليمة في هذا؟ الطريقة السليمة في هذا أن يعمد إلى كتاب من الكتب التي تشترك فيه الصحة والضعف، ثم يقوم بتخريجه بنفسه، ليس تصنيفا للناس ولا يريد بذلك تشبعا، وإنما يريد من ذلك تعليما وتدريبا لنفسه. وإذا عرف طرائق العلماء، عرف المناهج من جهة الإعلان، يقوم بالتطبيق. وينبغي له أن لا يلتفت إلى الكتب المعتنية في أبواب التخريج ابتداء. ثمة كتب معتنية في أبواب التخريج، فكتاب التلخيص الحبيب، البدر المنير ومن أكبرها لابن الملقن، نصب الرايع للزيلعي، إرواء الغليل للألباني رحمه الله، وهذه الكتب اعتنت في مسائل التخريج. إذا أراد طالب العلم أن يخرج حديثا عليه أن يبعد هذه الكتب جانبا. لماذا؟ حتى يجرب نفسه هل يوافق أو لا يوافق، ثم إذا انتهى من النتيجة يقوم بعرض كلامه على كلام العلماء، كلام العلماء الأوائل في كتب العلل، ككتاب العلل الدارقطني، كتاب العلل ابن أبي حاتم، التاريخ البخاري، جرح التعديل ابن أبي حاتم، العلل للإمام أحمد، علل ابن المديني، وغير ذلك من كتب العلل، يقارن كلامه في كلام هؤلاء الأئمة، من وافقه ومن خالفه يجد أنه إذا خولف أن الخلل عنده، لأنه مبتدئ ينظر في موضع الخلل، أين موضع الخلل عندي في هذه النقطة في هذه الجزئية. أما النظر ابتداء لحكم الأئمة يجير طالب العلم، لا يجعله ينتج ويختبر نفسه، لأنه في ذلك تأثر بأول شيء وصل إليه. كذلك أيضا في ما يتعلق بهذا العلم الإكثار من ذلك وعدم التوقف وطول الممارسة، لا يتوقف عند حد معين في هذا الباب. إذا أراد طالب العلم أن يتمكن في هذا الباب، فإن طول الممارسة الإكثار من ذلك هذا مما يعين ويرسخ طالب العلم. والسنة والحكم على الأحاديث يحتاجه طالب العلم كثيرا، لا يقتصر على زمن معين ولا في وقت معين، يحتاج أن يخرج حديث، يسأل عن حديث، يحتاج أن يخرج مثلا أثر، يحتاج أن يخرج قصة من القصص، يجد أن الأمور تتجدد على أحوال على الناس، ويقوم بالنظر فيها على سبيل الانفراد، ثم ينظر في الموافق والمخالف له من الأئمة، ثم بعد ذلك يجد أنه تقدم في هذا الأمر. ينبغي لطالب العلم ألا يحزن ولا يوجل لوجود خطأ عنده في بحثه ونحو ذلك، بل ينبغي له أن يفرح. لماذا؟ لأن الصواب لا يمكن أن يلج إليه الإنسان إلا على عتبة الخطأ، لا يمكن الإنسان أن يصيب مباشرة. إذا وجدت خطأ افرح، لأن هذه عتبة ستوصلك إلى صواب، وهي عتبات، كلما اكتشفت خطأ اكتشفت عيبا. فالذي يرجع أو يحزن من وجود الخطأ هذا يطبع نفسه على التنكر لأخطائه وغض الطرف عنها بينما الناس يرونه، فيصبح في ضعف ولا يصحح أخطاءه ويبقى على ما هو عليه، وربما أورثه ذلك كبرا ومعاندة للحق وبطرا وغمضا لحق الناس أهل الصواب والعدل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.